القاعدة التاسعة من قواعد الإنابة: الإنابة تقتضي الاضطرار لله. هذه القاعدة تدل على أن المنيب الراجع إلى الله راجع بقلبه وأقواله وأفعاله وحاله. فالذي يرجع إلى الله يرى أمرين: أولا، يرى أن كل فعل صالح عنده وطيب عنده إنما هو منة من الله. وثانيا، يرى أن كل أن أي عمل لا ينجيه مهما كان صالحا وطيبا إلا برحمة الله، وأن الله يرحمه، وأن الله يمتن عليه بقبوله. فيكون الله هو الذي امتن عليه أولا بالعمل والإقبال عليه، ثانيا هو الذي امتن عليه ورحم حاله فتقبل أعماله. وهذا يقوده إلى أن يضطر إلى الإقبال على الله. فالمنيب مضطر، يعني كأن الأبواب أغلقت، لم يجد إلا بابا واحدا هو باب الله، ولهذا يسرع إليه، لا يغلق، لا يحال بينه وبين هذا الباب. فلا تجد المنيب إلا مضطرا إلى الله. لماذا؟ لأنه يائس من عمله، فهو لا يعتمد على أعماله، بل يرى أنها لا تؤهله، ويرى أن فيها تقصيرا كبيرا، إلا أن رحمة الله أوسع له.